kille ninadi, kille ninadi ya Rıza, kille ninadi. Ya Ali, nur mushrik bin hamat el sahup, han qalbi bihawah ve njedab. Nur mushrik bin hamat el sahup, han qalbi bihawah ve njedab. Min yelom el ala tar el hedab, min yelom el ala tar el hedab. Min mochana uqab el hilal el jamil. من مجانا وغب الهلال الجميل كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي يا علي شمسك ضوت وسط النفوس بليل لاحد قبتك جنها العروس يا علي شمسك ضوت وسط النفوس بليل لاحد قبتك جنها العروس هذه روضة تندخل من بطوس هذه روضة تندخل من بطوس تروي العاشق وتطيب العليل تروي العاشق وتطيب العليل كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي علي ابن موسى كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي اي هذا كوكب بالسما دار الوجود محور اخطار بلا بعد وحدود هذا كوكب بالسما دار الوجود محور اخطار بلا بعد وحدود تاج البس تحت الفرس الصمود تاج البس تحت الفرس الصمود بذهبها واصبحت تصغر صغير بذهبها واصبحت تصغر صغير كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي الله اكبر كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي وردة صفرة ترتوي بجنة منون وضعت على الليل حروف السكون وردة صفرة ترتوي بجنة منون وضعت على الليل حروف السكون فجرت معنى الكرامة بالعيون فجرت معنى الكرامة بالعيون تمتلك وهي بعولها كل دليل تمتلك وهي بعولها كل دليل كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي كل خلد من فؤاد نزاح كل هم ثجيل من فؤاد نزاح كل هم ثجيل كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي قبتك دانا وتشرب في الصحر كنها مرجانا وتسبح في البحر قبتك دانا وتشرب في الصحر كنها مرجانا وتسبح في البحر قمر بالظلمة وهي شمس النهر قمر بالظلمة وهي شمس النهر لو نهر نبعه بعين السلسبيل لو نهر نبعه بعين السلسبيل كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي كلنا كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي حجة للمعبود يا لنهج اكبر يا من الشان انطوت لجل الارض حجة للمعبود يا لنهج اكبر يا من الشان انطوت لجل الارض حاش عينك عن محبينك تغب حاش عينك عن محبينك تغب يا الحظيت من الله بالقدر النبي يا الحظيت من الله بالقدر النبي كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي طار طار قلبي على جناح العتبتك كل حجيج يزور داخل حضرتك طار قلبي على جناح العتبتك كل حجيج يزور داخل حضرتك ابو مضيفك جيت عاني طلبتك ابو مضيفك جيت عاني طلبتك لحظة منك لو بالشي الغليل لحظة منك لو بالشي الغليل كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي يا علي كلنا ننادي يا الرضا كلنا ننادي جيت اهنيك واشارك بالحفل يوم ميلادك يا بن خير العمل جيت اهنيك واشارك بالحفل يوم ميلادك يا بن خير العمل ايوه حق الزهرة ظل عندي امل ايوه حق الزهرة ظل عندي امل واطلبك صك الشفاعة للسبيل واطلبك صيك شفاعة للسبيل. كلنا ننادي الرضا كلنا.